السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس موانع الإرث، وغالب ظني أننا انتهينا من دراسة مانعين اثنين: الرق والقتل. والموانع المجمع عليها ثلاثة كما تقدم معنا، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. تقدم الكلام على الرق وعلى القتل، وندخل إن شاء الله في هذه الموعظة في المانع الثالث المجمع عليه، ثم نتدارس الموانع المختلفة فيها. وقبل أن نشرع في مدارسة ذلك، أحب أن أبين لكم أمرا كنت وعدتكم به في سبب نزول قول الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. تقدم معنا إخوتي الكرام أنه ثبت في تفسير الطبري ومصنف الإمام عبد الرزاق، والأثر رواه عبد بن حميد والإمام البيهقي في السنن بإسناد صحيح، عن أنس رضي الله عنه أن سيرين مولاه سأله الكتابة فامتنع، فقال له عمر رضي الله عنه: لتكاتبنه أو لأوجعن ظهرك. وأراد أن يعلوه بالدرة كما تقدم معنا. وقلت إن هذا الأثر ليس بسبب لنزول الآية، لأن هذا وقع في عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين، إنما الآية نزلت في صبيح مولى حويطب. ذكر ذلك أئمتنا: انظروا الإصابة في تمييز أسماء الصحابة في الجزء الثاني صفحة 76 و100: صبيح مولى حويطب ابن عبد العزة. قال ابن السكن وابن حبان: يقال له صحبة. وقال البخاري في تاريخه: عبد الله بن صبيح عن أبيه: كنت مملوكا لحويطب، وهو خال محمد بن إسحاق. انتهى. وروى ابن السكن والبارودي من طريق ابن إسحاق عن خالد عن عبد الله بن صبيح عن أبيه: وكان جد ابن إسحاق، وكان جد ابن إسحاق أبا أمه. يعني صبيح جد محمد بن إسحاق أبا أمه من قبل الأم. قال: كنت مملوكا لحويطب فسألته الكتاب ففي أنزلت والذين يبتغون الكتاب الآية. قال ابن السكن: لم أرى له ذكرا إلا في هذا الحديث. وهكذا ذكر أيضا الإمام ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة في الجزء الثالث صفحة 8: صبيح مولى حويطب ابن عبد العزة، هو جد محمد بن إسحاق من قبل أمه، فيما ذكر سلمة عن محمد بن إسحاق عن خاله عبد الله بن صبيح عن أبيه: وكان جد ابن إسحاق أبا أمه. قال: كنت مملوكا لحويطب فسألته الكتاب فنزلت والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أخرجه ابن منده وأبو نعيم. خلاصة الكلام أن سبب نزول الآية التي في سورة النور طلب صبيح من سيده حويطب ابن عبد العزة أن يكاتبه، فلما امتنع نزلت الآية تأمره بمكاتبته وتأمر المسلمين بمكاتبة أرقائهم إذا طلبوا ذلك منهم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم، تكرر مثل هذا في عهد عمر رضي الله عنه من قبل سيرين مع أنس رضي الله عنهم أجمعين. سأكون على علم بذلك إخوتي الكرام، لأن ما تقدم معنا كما قلت ليس سببا لنزول الآية، سبب نزولها قصة صبيح مع مولاه حويطب، والعلم عند الله جل وعلا. أما المانع الثالث وهو الذي سنتدارسه، اختلاف الدين. هذا المانع إخوتي الكرام له حالتان: اختلاف الدين بين المؤمنين والكافرين، هذه الحالة الأولى، واختلاف الدين بين الكفار الملعونين، يعني هل ورثوا اليهودي من قريبه النصراني، هذه مسألة ثانية. والمسألة الأولى، هل يرث المسلم من الكافر وهل يرث الكافر من المسلم، هذا في المسألة الأولى. فإذا لنفصل الكلام على هذين الشقين، الأولى بين المسلمين والكافرين، إذا اختلف الدين هل يوجد توارث مسلم وكافر، مسلم له قريب نصراني أو يهودي، أسرة نصرانية أسلم مثلا منها فرد، إنسان تزوج يهودية ثم مات، هل ترثه أو ماتت هل يرثها لاختلاف الدين؟ الآن كما قلنا في الشق الأول، اختلاف الدين بين المسلمين والكافرين، بين المسلمين وغيرهم هل يوجد توارث أم لا؟ لأئمتنا في ذلك أربعة أقوال، أفصل الكلام عليها ودليل كل منها إن شاء الله. القول الأول وهو الذي عليه الجمهور، أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا، يعني لا من طريق الإرث العادي ولا من طريق الإرث عن طريق الولاية بسبب العتق ولا لشيء من الأشياء. متى ما اختلف الدين بين المسلمين والكافرين فلا توارث بين الطرفين، لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا. وهذا كما سيأتينا إخوتي الكرام أظهر الأقوال، وأقواها لأمرين معتبرين: الأول، لا ولاية ولا معارضة ولا مناصرة بين المؤمنين والكافرين، ولاية بينهم منقطعة، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهكذا الكفار بعضهم أولياء بعض، وسبب الإرث نسب وولاية، فلا ولاية بيننا وبين الكفار. وإذا كانت الولاية منعدمة فلا إرث إذن بيننا. الأمر الثاني، النصوص الصحيحة الصريحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه لا توارث إذا اختلف الدين بين المورث والوارثين، إذا اختلف الدين فلا توارث، مورث ميت وارثون أحياء دينهم مختلف لا توارث بينهم. هذا وردت به الأحاديث كما قلت الصحيحة الصريحة، منها ما في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك والكتب الستة الصحيحين والسنن الأربع إلا سنن النسائي، فهو ليس يعني فيها، هذا الحديث لم يخرجه الإمام النسائي، أهل السنن الثلاثة والصحيحات، والحديث رواه الدارمي أيضا، ورواه جم غفير من أئمتنا المحدثين في كتبهم كالإمام الدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك، وأبو داود الطيالسي في مسنده، والإمام ابن الجارود في المنتقى، وهو من أصح وأصح الأحاديث لإخراج الشيخين له كما تقدم معنا في الصحيحين، من حديث أسامة بن زيد حج رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه رضي الله عن أسامة وعن أبيه وعن سائر الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. لا يتوارث أهل ملتين، يعني أهل دينين مختلفين لا توارث بينهم، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. فالإرث بين من اختلفت أديانهم منتف. لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والحديث كما قلت في أعلى درجات الصحة، وثبت في الصحيحين أيضا وسنن أبي داود، ومن طريقه أخرج الإمام البيهقي الحديث في السنن الكبرى عن أسامة بن زيد أيضا رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في العام الثامن للهجرة: أين تنزل غدا؟ أين يكون مقامك في مكة؟ أتنزل في دارك التي كنت تسكنها قبل الهجرة المشرفة، وهي التي استولى عليها أبو طالب وملك لأبي طالب، أتنزل فيها وبقيت لك وعلى يعني اسمك هذه الدار تنزل فيها، أتنزل غدا في دارك في مكة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ والرباع هي الأراضي، والدور الأراضي التي بني عليها. هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ في نفس الحديث قال: وكان عمر يقول: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ليشير إلى أن أبا طالب عندما مات مات على الكفر، فمن ورثه؟ أولاده الكفار، ورثه عقيل وكان على الكفر، وطالب وكان على الكفر، لم يرثه علي وجعفر وكان على الإيمان. أولاد أبي طالب عقيل وطالب على الكفر، فورث أبا طالب، فلم يبق مال يعني علي للنبي عليه الصلاة والسلام يتملكه، لأنه لا يرثان هذا الكافر الذي هو أبو طالب. وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثبت في موطأ الإمام مالك عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله ورضي الله عنه قال: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي يزيد عليه وجعفر، ولم يرثه علي أي وجعفر أيضا، وإنما خص علي بن الحسين عليا لأنه جدا له، ليبين أنه ما حصل لنا شيء من تركة أبي طالب. ولم يرث علي أي وجعفر، فلذلك تركا نصيبهما من الشعب، من شعب أبي طالب الذي كان يتملكه أبو طالب. إذن وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ عقيل ورثه كل المال ولم يبق لنا شيء، فلا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول، وهذا موقوفا عليه من قول تقدم معنا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. حديث ثالث رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، وهكذا الإمام ابن ماجه، والحديث رواه الدارقطني في سننه أيضا، وابن الجارود في المنتقى، وهو صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، شتى بمعنى مختلفين متفرقين، لا يتوارث أهل ملتين متفرقين متباعدين متباينين مختلفين، هذا مسلم وذاك نصراني، لا يرث المسلم النصراني ولا النصراني المسلم، لا يتوارث أهل ملتين شتى. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وانظروا في الجزء الرابع صفحة 45 و300، والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صفحة 18 و200، أيضا عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. زاد البيهقي في السنن: ولا يتوارثون أهل ملتين، ولا يتوارثون أهل ملتين، أي لا يقع الإرث بين أهل ملتين مختلفتين. والحديث أيضا روي عن صحابي آخر وهي رواية رابعة رواها الإمام الترمذي في السنن بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توارث بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين. هذه أربعة أحاديث صحاح كما رأيتم كلها تدل على أنه لا توارث بين المورث والورثة إذا اختلف الدين بينهما، فلا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. وبذلك أفتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ثبت في موطأ الإمام مالك والسنن الكبرى للإمام البيهقي وإسناد الآثار صحيح عن محمد بن الأشعث، عن محمد بن الأشعث أن عمة له يهودية توفيت أو نصرانية، يهودية أو نصرانية، فذكر ذلك لعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فذكر ذلك لعمر وسأله من يرثها، فقال عمر رضي الله عنه: يرثها أهل ملتها. ثم أتى محمد بن الأشعث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام فسأله عن ذلك مرة ثانية لعله يطمع أن يكون الإرث للمسلمين وإن كانت يهودية أو نصرانية، فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر؟ يعني أنت ما تعلم أنني كنت حاضرا عندما أفتاك عمر وأن إرثها لأهل ملتها، أتراني نسيت ما قال لك عمر؟ يرثها أهل دينها. هذا كلام عثمان، والأول كلام عمر: يرثها أهل ملتها، يرثها أهل دينها. فبذلك أفتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي الكرام، كما قلت هذا مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا ورضي عنهم، وقد نسب هذا القول إلى الجمهور الإمام ابن المنذر كما حكاه عنه الحافظ في الفتح في الجزء 12 صفحة 50، صفحة 50 من فتح الباري، صفحة 50 من فتح الباري، حكى أن هذا القول هو قول الجمهور عن ابن المنذر، ولا داعي لحكايتي لا عن ابن المنذر ولا عن غيره رضي الله عنه أجمعين. فقد تقدم معنا أنه قال به ثلاثة من الأئمة الأربعة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وهذا القول فيما يظهر هو أرجح الأقوال وأقواها كما قلت لأمرين: لا ولاية بين المؤمنين والكافرين، ولا مناصرة ولا رباط. الأمر الثاني: نصوص صريحة صحيحة في هذه المسألة فالوقوف عندها أسلم، والعلم عند الله عز وجل. القول الثاني في هذه المسألة ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه في رواية ثانية، وسيأتينا له رواية ثالثة أيضا. لازلنا في المسألة الأولى، الإرث بين المسلمين الكافر، قلنا أربعة أقوال انتهوا هنا. القول الثاني، يرث المسلم الكافر بالولاء فقط، ويقاس عليه إرث الكافر للمسلم ولاء فقط، فإذا أعتق المسلم كافرا ثم مات ذلك الكافر ولا وارث له من النسب، يرثه المعتق تعصيبا أنه عصب له، وتقدم معنى العتق وتعريفه، عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض عند أسباب الإرث، وليس كذلك من جملتها الولاء. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الميراث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. وتقدم معنا أن الولاء سبب للإرث من جانب أو من جانبين، بارك الله، من جانب واحد، فالمعتق يرث لأنه من بالعتق، والعتيق لا يرث من أعتقه لأنه لا علاقة له به، أما المعتق يرث. فإذا مات عتيقه معتقه ولم يكن له وارث من النسب، جاء هذا وورث عن طريق التعصيب، لأنه تقدم معنا أن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه على رقيق للعتق ولو بعوض. فالإمام أحمد يقول المعتق يرث عتيقه بالولاء وإن اختلف الدين، سواء كان المعتق كافرا أو مسلما. لا إله إلا الله. والإمام أحمد أيد هذا بما رواه الإمام الدارقطني في السنن، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الإمام الدارقطني: والمحفوظ أنه موقوف، يعني هذا من كلام جابر رضي الله عنه موقوفا عليه ولا يثبت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر صحيح، لكن كما قد صحح أئمتنا وقفه لا رفعه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. قال الإمام أحمد: ويقاس عليه العكس، فلا يرث الكافر، لا يرث النصراني المسلم إلا أن يكون عبده أو أمته، لعلة الولاء في المعتق سواء كان كافرا أو مسلما. وهذا في الحقيقة لا دلالة فيه أبدا على التسليم بثبوته. لما؟ لأنه ليس المراد من الإرث هنا الإرث عن طريق أسباب الإرث، إنما المراد انتقال المال من الرقيق إلى سيده، لا في حال عتقه، إنما هذا قبل عتقه، ولذلك سماه عبدا أو أما. لا يرث المسلم النصراني إلا إن كان إلا أن يكون عبده أو أمته. ليس هنا إرث أي أن هذا النصراني صار حرا وأنت أعتقته، لا، إنما أطلق عليه لفظ الإرث لأن ماله انتقل إليه، لأن ما يكسبه العبد ما يحصله يكون للسيد فقط، فأطلق عليه لفظ الإرث ولا يراد به الإرث الاصطلاحي، إنما يريد منه ما يملكه العبد ملك لسيده، وإن كان العبد نصرانيا أو يهوديا. فقوله إلا أن يكون إلا إن كان عبده أو أمته لا يراد منه الإرث الاصطلاحي، إنما يراد منه أن ما بيد العبد والأمة يكون للسيد، لأن العبد كما تقدم معنا الرقيق ذكرا أو أنثى لا يرثه أحد من أقاربه، تقدم معنا كنا والرق مانع للإرث من جانبين، فهو لا يرث أحدا لأنه لو ورث آل المال إلى سيده والسيد أجنبي عن مورثي الرقيق أوليس كذلك؟ والرقيق لا يرث أحدا من أقاربه لأنه لا يملك شيئا، فماله ملك لسيده. فقوله لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، المراد من الإرث هنا انتقال مال العبد في حال رقه وانتقال مال الأمة في حال رقها إلى السيد بعد موتهما، لا عن طريق الإرث للأسباب الإرث التي تقدمت معنا، لا توارث، إنما هذا مال انتقل لأن ذاك يملكه، لأن ما من يملك العبد يملك ما ملكه العبد. واضح هذا؟ هذا أظهر ما أجاب به الجمهور عن هذا القول، لأنه إذا قيل لنا يعني إنه على التسليم، على التسليم قول جابر رضي الله عنه، قول جابر لا يمكن أن يكون عن طريق الرأي، فإذا لابد من أن نخص منه عموم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، نخص ذلك العموم بهذه الصورة الواردة. نقول لا تخصيص، لأن هذا معناه ليس الإرث المصطلح عليه، انتقال ما بيد العبد إلى مالكه بعد موته، وهذا جواب الجمهور. تلك النصوص باقية على إطلاقها وعمومها، لا تخص ولا تقيد، والعلم عند الله جل وعلا. هذا جواب الجمهور، وهو جواب كما قلت محكم سديد رشيد. القول الثالث في المسألة قال به الإمام أحمد، وهي رواية ثالثة عنه أيضا، وليس له رواية رابعة في المسألة. القول الرابع ما قال به الإمام أحمد كما سيأتينا إن شاء الله، إنما هذه رواية ثالثة للإمام أحمد، أن الكافرة، هذه في خصوص إرث الكافر من المسلم فقط دون العكس، أن الكافرة يرث المسلم إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة. لو قدرنا أن رجلا أسلم وهو يهودي ثم مات ويملك ثروة طائلة، فوالده بعد موت ولده أسلم ودخل في الإسلام، عند الإمام أحمد يرث، وعند الجمهور لا يرث، لأننا قلنا لا نعتبر الإنسان وارثا أو غير وارث إلا عند موت المورث، هل تنطبق عليه الصفة أم لا؟ لو أسلم بعد موته عند الجمهور لدقيقة واحدة لا يرث، ينبغي أن يسلم والمورث حيا، والمورث حيا، أما مات المورث انتهى الحقوق الآن وجبت لأهلها بالورثة الآخرين، فتأتي تزاحمهم في إرثهم لا يحق لك. فالإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ترغيبا للكافر في الإسلام، ورث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل قسمته التركة، أما إذا قسمت وأخذ كل ذي حق حقه فلا يرث الكافر إذا أسلم بعد ذلك. وهذا كما علله بهذا التعليل كما قلت أن يرغبه في الإسلام، أيضا قواه بدليل منقول، وهو ما رواه أبو داود في السنن، وهكذا الإمام ابن ماجه في سننه أيضا، والبيهقي في السنن الكبرى، وانظروه في الجزء التاسع صفحة 220 و100، والأثر رواه الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختار عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناد الحديث صحيح في هذه الروايات، والأثر رواه الطبراني من طريق آخر لكن فيه محمد بن الفضل، هذا في رواية الطبراني ليس الرواية الأولى، وفيه محمد بن الفضل ابن عطية وهو ضعيف جدا كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع صفحة 29 و200. فالرواية الأولى كما تقدم معنا صحيحة تغني عن هذه في سنن أبي داود وابن ماجه والبيهقي وأحاديث الضياء المقدسي الأحاديث الجياد المختار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. فإذا هنا يعني الحكم مناط بالقسم لا بالحالة التي تكون عند موت المورث. هذا المال الذي تركه المورث قسم أم لا؟ إن قسم انتهينا، إذا لم يقسم كيف سيوزع على مستحقيه عند القسم؟ من يرث عند القسم يعطيه، سواء كان وارثا عند موت المورث أو لم يكن وارثا. فما قسم في الجاهلية على ما قسم، وإذا القسمة جاءت في ظل الإسلام وفي عهد الإسلام على حسب قسم الإسلام، فعند قسم التركة آمن الوارث خلاص قسم أدركه الإسلام، فينبغي أن يرث الوارث من مورثه الذي مات وهو على خلاف دينه، لكنه صار الآن موافقا له في الدين. هذا دليل، والحديث صحيح كما قلت. والحديث رواه أيضا الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح. قال الحافظ الهيثمي في المجمع: خلا حسان بن بلال وهو ثقة، يعني إسناد الأثر الصحيح رجاله رجال الصحيح إلا حسان ابن بلال لكنه ثقة، والبقية كلهم من الرجال الصحيح من رجال البخاري ومسلم. انظر مجمع الزوائد في المثل المتقدم في الجزء الرابع صفحة 29 و200 عن حسان بن بلال. أن يزيد بن قتادة حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام. هذا يزيد بن قتادة يقول رجل من أهله مات وهو على غير دين الإسلام، قال فورثته أختي دوني، أخته لم تكن مسلمة ورثت ذاك الرجل الذي مات. ويزيد بن قتادة ما ورث من قريبه الكافر شيئا. قال فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة وهو قتادة، وليس كذلك يزيد بن قتادة، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة فمات فأحرزت ميراثه. من الذي يرثه الآن؟ يزيد، وأخته الكافرة لا ترث. فأحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا. فأسلمت أختي وخاصمتني إلى عثمان في ميراث. فحدثني عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب. من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب. قال فقضى به عثمان، يعني ورث الأخت أخت يزيد ابن قتادة من أبيها مع يزيد لأن القسم لم يقسم، فقضى به عثمان. قال يزيد بن قتادة فذهبت بذلك الأول كله، ميراث قريبنا الكافر قبل أن تسلم أخذته كله وشاركتني في هذا. والأثر كما قلت إسناده صحيح، فذهبت بذلك الأول كله وشاركتني في هذا. إخوتي الكرام، لا تشكلن عليكم هذه الرواية، قد يقال من ذلك القريب، لأنه كيف سترث الأخت بوجود أبيها الكافر، أنه كان كافرا أيضا قتادة، وليس كذلك؟ ولا إرث للأخت مع الأب، إذا وجد الأب انتهى، الأخت لا ترث شيئا. فمن ذاك؟ لعله كان قريبا لها ولأخيها الذي هو يزيد بن قتادة من غير قتادة، يعني كان لنفرض مثلا أخا لها من أمها، فمن الذي سيرثه؟ الأب الآن قتادة لم يرث أبدا لأنه أجنبي، وليس كذلك؟ سيرثه أخته ويزيد بن قتادة، فبما أنه هو مؤمن ما ورث ذلك الكافر الذي أخاه من أمه مثلا، فورثته أخته، أخذت ذلك الميراث كله في الجاهلية عندما كانت هي في الجاهلية وأخوها على دين الشرك، ثم عندما أسلمت شاركت يزيد بن قتادة في إرثها من أبيها قتادة الذي مات على الإسلام وماله لم يكفل، فشاركته في عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. واضح هذا؟ يعني لا، قد الإنسان يستشكل الرواية يقول من هذا الذي مات، لأن قتادة كان كافرا، إذا كان كافرا ينبغي أن يرث، فمن الميت؟ إن كان والدا لقتادة، إن كان والدا فإذا قتادة موجود وسيرث مال أبيه، وهذه تعتبر بنت ابن، فلا إرث لها مع الابن أي أب الآن إذا مات والد قتادة. واضح هذا؟ جد يعني من الذي يرثه؟ قتادة الذي كان على الشرك، وهذه أخت ليزيد بن قتادة، ماذا يكون الميت لها؟ جد. واضح هذا؟ يعني بنت ابن، بنت الابن لا ترثه مع الابن. وإذا كان الميت كما قلنا، يعني من الميت؟ يعني قد الإنسان يستشكل من الميت حتى الأب ما ورث، واضح هذا؟ وهو قتادة، فأنت لتبين أن الأب لا إرث له إنت بمورث لا قرابة للأب به، ما هو كما هو الحال أخ لأم. واضح هذا؟ أخ لأم، يعني أنت لو تزوجت امرأة لها أولاد، هذه المرأة التي لها أولاد وأنت جاءك منها أولاد، أولادك منها أنت أبوهم، أوليس كذلك؟ ترثهم ويرثونك، أولادها من غيرك ترثهم؟ لا ترثهم. فلعله كانت أم يزيد بن قتادة، لعله، يعني هذا من باب، يعني كما قلت احتمال، يعني من المورث ما على ما ذكر، لكن قريب كافر مات، قد يقال كيف مات وما ورث الأب وهو على دينه، فنقول لعل الميت كان ليس بينه وبين الأب قرابة، كيف ذلك؟ كما لو كان أخا له من أمه، فالأب الآن أجنبيا عنه، فلا توارث بينهما، إنما الذي سيرث يزيد ابن قتادة وأخته. يزيد مؤمن فما ورث، أخذت المال الأخت، أخذت المال بكامله، ثم أسلم قتادة فورثه يزيد لأنه مؤمن، لكن التركة ما قسمت، فهي بعد موت والدها أسلمت وخاصمته إلى عثمان، قالت أنا على دين والدي ينبغي أن آخذ نصيبي من الإرث، فقيل لعثمان إن عمر قضى، لأن القسم إذا لم يقسم يكون على حسب شريعة الإسلام، والوارث يرث من مورثه وإن كان على خلاف دينه عند موته، فقضى به عثمان وعرفها، يقول يزيد، فأخذ فذابت بذلك كله وشاركتني في هذا، والأثر كما قلت إسناده صحيح. نعم. طيب. لا حرج، لكن هي يعني هو عند، لا بأس، أخذ هذا المال، يعني من الذي قال لك لا يوجد له مورث آخرون؟ يعني هب أنه يوجد لقتادة وارث آخر يفرض له زوجة. المال ينقسم، هو الآن يذكر أن نصيبها شاركته فيه الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن من الذي الرواية هذا مسكوت عنه، يعني من الذي نص على أنه لا يوجد وارث آخر معه يزيد؟ هذا كله أيضا لا بد من تقديره، يعني تركة لم تقسم، افرض أن قتادة عندما مات ترك زوجة، افرض مثلا فما قسمت بين هذا الابن وبين تلك الزوجة، واضح هذا؟ فبقيت نعم. لا، ما في دليل على هذا، يعني لا يوجد تنصيص على ذلك. ثم لو قدر لو أن هذا هو الوارث، ينبغي أن يحصل بذلك يعني حكم شرعي بهذا الأمر، وأن يتم تسليم التركة له بواسطة حكم الشرع. فمثلا هذا النخل الذي له يعني لا يرثه ويكون باسمه عن طريق مثلا القضاء الشرعي، مثلا افرض أن هذا النخل الذي هو أخذه الآن مشترك بينه وبين غيره، فما فصل نصيب أبيه من نصيب من هو مشاركه، افرض العلم عند الله، المقصود يعني ما حصل القسم وإفراز حصته يزيد من أبيه قتادة، ما تميز، ما زال كما مات، إما شركة ما استولى عليها هو وحازها، إما هناك كما قلنا زوجة، وإن لم تكن أما ليزيد زوجة أخرى ما أخذت نصيبها، الله عليم ما الذي حصل. المقصود أنه يعني هذه التي هي أخت ليزيد أسلمت فشاركت يزيد في نصيبه، أما أنه هل في كل المال أو هناك وارث آخر، العلم عند الله، لأنها إذا صارت أختا له سترث نصف ما يرث، وللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ما هي يعني القصة بتفاصيلها؟ لا يعني فائدة منها أن يقال كان الورث معه فلان وفلان وفلان، لا داعي، المقصود قسم لم يقتل. فلما عرضت هذه على عثمان رضي الله عنه في عهده قضى بما قال به عمر رضي الله عنه، وأن القسم الآن يكون على حسب حال الورثة عند القسم، فورث الأخت مع الآخر. أما من الذي كان أيضا من الورثة، هذا لا تعلق لنا به ولا فائدة منه، إنه ليس المراد الآن كيف قسم الميراث على فلان وفلان، المراد أن هذه شاركت أخاها في الإرث، والقصة كما قلت لكم إسنادها صحيح وليس كذلك، لكن من هم الورثة بعد ذلك؟ هذا يعني كما هو الحال في قصص القرآن، يطوي جزئيات كثيرة عندما يقصها، لأنه يعني لا تتعلق بها عبرة ولا فائدة، موضع الفائدة ذكره القرآن في تلك القصة، أما كيف صار وأين نشأ وأين ذهب بعد ذلك هذه الجزئيات التي هي عرض وقائع، القرآن لا يعنى بها. وهنا كذلك يعني من كان معه من الورثة، هذا ليس لنا علاقة به، وليدلل لنا على أن أخته الكافرة ورثت بعد موت أبيها عندما آمنت قبل القسم. أما من كان العلم عند الله، أفرض عنده كان أربع زوجات، كفر وما قسم الميراث ولا أخذت كل واحد كل واحدة منهم ربع الثمن وبقي الأمر كما هو، ما لنا ولي نصيب الزوجات، واضح هذا. هو الآن يريد أن يقول نصيبي الذي سأخذه أنا كاملة شاركتني به أختي من هذا الغلام ومن النخل، يمكن أن يقع، لكن من الذي كان الآن عند الله؟ لا إله إلا الله. هذا القول إخوتي الكرام حقيقة يعني هذه الأدلة التي أوردها الإمام أحمد في هذا القول وجيهة، وهي أوجه من القول الثاني حتما وجزما. القول الثاني أوله الجمهور كما تقدم معنا، قالوا ذاك في حق انتقال المال من الرقيق إلى السيد لا عن طريق الإرث. أما هنا بالحقيقة لا يوجد مجال للتأويل، فماذا عن قالوا الجمهور؟ لجأوا إلى الجانب الثاني، قالوا نصوصنا تلك أقوى وأظهر وأوضح، وهي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونص في محل النزاع، فلا تترك بما دونها، لا تترك بما دونها. فما نقل عن عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين حتما لا يقال خطأ ولا يقال ضلال. والذي يقول أحد عن هاتين العبارتين الحكمين فهو المخطئ الضال، لكن يقول من ناحية الترجيح نصوصنا تقدم معنا في الصحيحين وغيرهما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا عند الموت ما كان على دين مورثه فما ينبغي أن يرثه لأن الحقوق وجبت لأهلها. كما قلت إخوتي الكرام لهذا أجاب الجمهور فقط، غاية ما قالوا نصوصنا أقوى وأفرح. لكن أنا أقول إذا ثبت هذا عن خليفتين راشدين مع احترامنا لقول الجمهور وقوة قولهم، حقيقة أقول لكم يبقى في النفس يعني ميل لهذا القول، ويقال هذا لا ينازع ولا يعارض الأدلة المتقدمة، لأن ذلك العموم يحمل على عمومه في غير هذه الصورة. ما دام هنا قضاء خليفتين راشدين، يعني هذا لو كان اجتهاد لمتأخرين ممكن أن يقال ما بلغهم دليل، ممكن أن يقال، بينما هنا قضاء لخليفتين راشدين. وتقدم معنا أن عمر رضي الله عنه هو الذي كان يقول لا يرث المؤمن الكافر في حديث أسامة من كلامه، وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا. فليس هي موضوع أنه ما بلغه نص أو كذا، موضوع عنده علم به لكن رأى أن هذه الصورة تستثنى من ذلك النص لاعتبار معين، أولها ترغيب له في الإسلام، ثانيها أن هذا القسم ينبغي أن نقسمه على حسب حال الورثة عند القسم، ما لنا وللموت عند القسم، هم على دين مورثهم خلاص نورثهم، هم على دين مورثهم خلاص نورثهم. ترى يقول صحيح نقول صحيح، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كونه يهتدي مقابل عرب دنيوي حقيقة هذه يعني نعمة كبرى، يرغب في الإسلام ثم ينشرح صدره للدين الحق. فهذا قول الإمام أحمد كما قلت تعليل قوي من ناحية يعني الرأي والاستنباط، وقيد برواية ثابتة عن خليفتين راشدين، فمع يعني قول الجمهور وترجيحه بما تقدم ممكن أن تستثنى من هذه الصورة. فلا يرث الكافر المسلم إلا إذا أسلم قبل قسمة التركة، فيبقى الإطلاق والعموم فيما تقدم معنا على إطلاقي وعمومي في غيري هذه الصورة، هو لا يرثه لكن إذا أسلم، كما إذا أسلم قبل موت يرثه، إذا أسلم قبل قسمة تركته يرثه والعلم عند الله. القول الرابع هذا لم يقل به أحد من المذاهب الأربعة المتبعة المعتبرة، وهو أن المسلم يرث الكافر دون العكس بإطلاق، ليس إذا كان عبده أو أمته أو مولاه أبدا، هنا المسلم يرث من الكافر تفضيلا للإسلام على الكفر، ولا يرثه الكافر من قريبه المسلم. هذا قال به جم غفير من الصحابة، منهم معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، وقال به جم غفير من التابعين منهم مسروق وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب، وقال به بعض أئمة المسلمين كإسحاق بن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي شيخ الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله، وهذا ثابت عنهم بأسانيد صحيحة، منها ما في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم، وانظروا الأثر في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 45 و300. والحديث ذكره الحافظ في الفتح في كتاب الفرائض من صحيح البخاري في الجزء 12 صفحة 50، وإسناده صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. أنه أتي في ميراث يهودي، يعني أتي بمسألة فيها ميراث يهودي وتوزيع تركة يهودي في ميراث يهودي وله وارث مسلم. أتي معاذ في مسألة مات فيها يهودي وله وارث مسلم، ومعاذ كان في بلاد اليمن وفيها يهود، واضح هذا، وهو القاضي هناك رضي الله عنه وأرضاه. فقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم من قريبه اليهودي. بناء على هذا الحديث الإسلام يزيد ولا ينقص. وثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يعمر بفتح الميم وضمها، أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر وهو من أئمة المسلمين الربانيين، كان في البصرة وهو من التابعين. أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، أحدهما مسلم والآخر يهودي، فورث المسلم من اليهودي وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص. فهذا القضاء الذي قضى به معاذ قضى به أيضا يحيى بن يعمر في البصرة. قال الحافظ ابن حجر: قال الحاكم: إسناد الحديث صحيح، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ. أين الانقطاع؟ أن رجلا، وما سمى هذا الرجل؟ انتبه، لكن سماعه منه ممكن. سماع من؟ سماع أبي الأسود من معاذ ممكن، لأنه تابعي، يحيى بن يعمر تابعي، شيخه أبو الأسود النخعي من باب أولى من كبار التابعين، فلقاؤه لمعاذ ممكن، ممكن أن يكون سمع هذا من معاذ أيضا بدون واسطة. قال الحافظ ابن حجر: وزعم الجوزقاني أن هذا الحديث باطل. قال الحافظ ابن حجر: وهذه مجازفة، ثم قال ابن حجر أيضا: قال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المسلم في شرح صحيح مسلم: هذا كلام محكي، يعني يحكيه الناس يتداولونه، الإسلام يزيد ولا ينقص. يقول هذا كلام يحكيه الناس وليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلام محكي. قال ابن حجر: كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره، فكأنه ما وقف عليه، فكأنه ما وقف عليه، يعني على تلك الرواية التي هي ثابتة في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم. ثم أورد الحافظ ابن حجر شواهد لهذا الأثر، منها ما رواه أحمد بن منيع بسند قوي كما هو لفظ الحافظ في الفتح في الجزء الثاني عشر صفحة 50، ما رواه أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر من غير عكس، فلا يورث الكافر من المسلم. وأخرج مسدد في مسنده أن أخوين اختصما إلى معاذ، أخوين اختصما إلى معاذ مسلم ويهودي، مات أبوهما يهوديا، مسلم ويهودي، وهي القصة التي أيضا تقدمت معنا في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم، يهودي ومسلم اختصما في إرث من يهودي هو الأب الميت. مات أبوهما يهوديا، فحاز ابنه اليهودي ماله، فنازعه المسلم، فورث معاذ المسلم من أبيه اليهودي. هذه الأثار كلها في الفتح. ثم قال الحافظ: وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، نرث أهل الكتاب ولا يرثون، كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم. وكما أننا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص، ولكرامة الإسلام ورفعة قدر المسلمين نرثهم ولا يرثون. وهذا يقول عنه عبد الله بن معقل: ما رأيت قضاء أحسن من هذا القضاء، فكما أننا ننكح ولا ينكحون نرث ولا يرث. قال الحافظ في الفتح: وقد قال بذلك مسروق والنخعي وسعيد بن المسيب وإسحاق. وهذا القول كما ترون إخوتي الكرام لم يقل به أحد من المذاهب الأربعة، ولا واحد، ولا رواية عن إمام من الأئمة الأربعة، وما قضى به أحد من الخلفاء الراشدين. نعم قال به معاذ ومعاوية من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وقال به بعض أئمة التابعين كما تقدم معنا، وقد أجاب الجمهور عن أدلة هذا القول، فقالوا: الحديث الذي استدل به أصحاب هذا القول على قولهم لا دلالة فيه على ذلك، لأن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يزيد ولا ينقص، أي يزيد في الفضل والمكانة والرفعة وعلو القدر والمنزلة على غيره من الأديان، ولا ينقص بحال من الأحوال وفي يوم من الأيام، دائما هذا دين الله محفوظ من كل تغيير وتبديل، بخلاف الأديان الأخرى كل يوم فيه نقص وتدهور وتحريف وتخريف، إلا هذا لا يمكن أن ينقص، بل كلما استمرت الحياة كلما وجدت أدلة تؤيد الإسلام أكثر وأكثر، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا هو، هذه هي زيادة الإسلام، ليس هي زيادة بالمال أنه يرث المسلم من الكافر، ليس في ذلك دلالة على هذا. يعني هذا الحديث ما وجه استنباطكم منه أننا نورث المسلم من الكافر؟ الزيادة معناها كما قلت زيادة العلو القدر الدرجة رفع المكان السمو، هذا هو الأمر الثاني. قالوا يزيد الإسلام بمن يدخل فيه ويسلم ولا ينقص بمن يرتد، يعني لو أنه كفر أهل الأرض قاطبة هل ينقص الإسلام؟ وهل في ذلك منقص على الإسلام؟ وهل معنى ذلك ظهرت يعني أخطاء في الإسلام عندما كفر من كفر؟ أبدا، ما كفر إلا لشؤمه ولفساد عقله. فإذا أسلم من أسلم يزداد الإسلام قوة، كفر من كفر لا ينقص الإسلام. ودين الله محفوظ من التبديل والتغيير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل لا بد من وجود طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. فإذا إن أسلم من أسلم زادت قوة الإسلام، إن كفر من كفر لا ينقص الإسلام، نقصان لا يوجد في دين الرحمن، إنما زيادة نقص لا يوجد. فهذا هو معنى الحديث. وأنا أقول إخوتي الكرام، مع وجاهة هذين التعليلين، لو قال أحد من الأئمة الأربعة بهذا القول الرابع أو قضى به خليفة الراشد، حقيقة كانت النفس تميل إليه. أما أنه لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولم يقض به خليفة الراشد، بقي بعد ذلك اجتهادا لصحابي حسب مفهوم حديث وليس هو بنص صريح في المسألة، على العين والرأس ذلك الاجتهاد معتبر، لكن فيما يظهر لنا أنه مرجوح والعلم عند الله جل وعلا، بخلاف القول الذي تقدم معنا قبل القسمة. قلنا ذاك قال به إمام من الأئمة، قضى به خليفتان راشدان، فالنفس تميل إليه وأنت لازلت ضمنه، يعني أئمة الهدى المذاهب الأربعة المتبعة، وقد تبلور الكتاب والسنة ومذهب السلف في أقوالهم. ويعني ما أريد أن أقول لا يخرج الحق عنهم، قل أن يوجد صواب في غير المذاهب الأربعة، قل. فإذا كان كذلك فعدم الأخذ بهذا القول أولى، والعلم عند الله جل وعلا. والقول الثاني الذي قال به الإمام أحمد، مع اعتبارنا كما تقدم معنا له، وهو أن الإرث يحصل عن طريق الولاء وإن اختلف الدين بين الوارثين، أيضا فيما يظهر لم يقل به أحد من الخلفاء الراشدين في موقفنا عليه، والعلم عند الله، فيبقى قول معتبر، لكن قول الجمهور أقوى. ممكن أن تخلص بقولين في هذه المسألة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا في حالة واحدة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة. فإذا أسلم فتجعل إسلامه قبل قسمة تركته كإسلامه قبل موته، والعلم عند الله. قال بهذا إمام من الأئمة الأربعة الإمام أحمد، وقضى به خليفتان راشدان عليهم رحمة ربنا ذي الجلال والإكرام. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي الشق الأول، وقلنا لها شقان: اختلاف الدين إما أن يكون بين المسلمين والكافرين، والشق الثاني أن يكون بين الكافرين الملعونين، يهودي من نصراني، يهودي من وثني، من شيوعي مثلا، هل يوجد التوارث بينهم أم لا، يهودي من مجوسي لو تصاهروا، يهودي تزوج مجوسية، وكلهم نجاسة مغلظة، لكن بعضهم يعني نجاسة مائعة وبعضهم نجاسة جامدة، لكن كل مغلظة، فهل يوجد توارث بينهما؟ هل يرث المجوسي زوجته اليهودية؟ وهل ترث اليهودية زوجها المجوسي؟ هذا الشق الثاني من المسألة الآن بين الكفار عليهم لعنات العزيز القهار. فانتهينا الآن من يعني المسلمين الأبرار والكافرين، هل بينهم توارث أم لا، انتهينا من هذا الشق الأول. الشق الثاني نتدارسه الآن إن شاء الله. يوم الأخ الكريم ما أتى بساعة، إذا وصلنا إلى ساعة ونصف بالضبط تذكرون إن شاء الله. ما؟ أقول يعني للإخوة إذا وصلنا ساعة ونصف أنت تذكرني، طيب عادة يضعوها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشق الثاني من المسألة توارث الكفار فيما بينهم. عندنا مسألة محل اتفاق، وما عداها افتراق على ثلاثة أقوال فاستمعوا. أما المتفق عليها، لو اتفقت ديانة الكفار المورثين والوارثين كلهم من ديانة واحدة، يهود نصارى مجوس، فبينهم توارث بالإجماع، هذه لا خلاف فيها، الديانة واحدة، فيرث الابن اليهودي من أبيه اليهودي، ويرث الأب اليهودي من ابنه اليهودي، هذا لا خلاف فيه، هذا كما قلت محله إجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من أئمتنا، وأنه لا خلاف في هذه المسألة، منهم الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة 67 و100، والدليل على هذا ما تقدم معنا من الأحاديث في القول الأول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مفهوم هذا أن الكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم، وتقدم معنا لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإذا كانوا أهل ملة واحدة يتوارثون، هذا كما قلت لا خلاف فيه، هذا محل اتفاق. المسألة الثانية من المسألة الثانية، أوليس كذلك؟ يعني هذه المسألة الأولى محل اتفاق، المسألة الثانية محل افتراق إذا اختلفت ملل الكفار، يهود ونصارى ومجوس، هل يحصل توارث بينهم أم لا؟ لعلمائنا الأبرار ثلاثة أقوال في ذلك، أولها قول أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية من روايتين وقول من قولين الإمام أحمد، ويمكن أن تنسب هذا القول إلى الجمهور بناء على ذلك، لأنه قول أبي حنيفة والشافعي بلا نزاع، ووافقهم إمام ثالث في قول من قولين وهو الإمام أحمد، أن الكفار كلهم ملة واحدة مهما تعددت حالهم واختلفت أشكالهم ومللهم، فكلهم نجس بنص القرآن، إنما المشركون نجس، وكون النجس يعني يختلف أشكاله، هذا لا يضرنا، نجس نجاسة مغلظة، وهؤلاء كذلك نجس، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإنما المشركون نجس، وإذا كانوا كذلك فهم ملة واحدة، يحصل التوارث بينهم إذا اختلفت مللهم كالصورة الأولى إذا وجد سبب الإرث وهو الأسباب المتقدمة لا بد منها، واضح هذا، نكاح وولاء ونسب بعدهن للمواريث سبب، إذا وجدت أسباب الإرث يهودي تزوج نصرانية ترث ويرثها لأنهم ملة واحدة، ما هي ملة الضلال والكفر، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وملة النجاسة إنما المشركون نجس، هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، وقد أشار الله إلى هذا في كتابه فقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، نعتهم بوصف الكفر دون أن يخصه ملة عن ملة، أي ما قال يهود أولياء اليهود والنصارى أولياء النصارى، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالكفار كذلك. لا إله إلا الله. قال أصحاب هذا القول أيضا مع دلالة تلك الآية على ذلك، فأدلة التوريث مذكورة ذكرا عاما، فلا يجوز أن تترك إلا فيما استثناه الدليل الشرعي. ما معنى هذا؟ عندما قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الإبن يرث والبنت ترث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج يرث وهكذا الزوجة، هذه الأدلة أدلة التوريث مذكورة ذكرا عاما، فلا يجوز أن نخرج منها أحدا إلا ما دل الدليل عليه، يعني كون الأب يهودية والابن نصرانية لا يوجد ما يمنع الإرث بينهما، يوجد ما يمنع لو هناك مسلم وكافر كما تقدم معنا، أما هؤلاء نص الله على أنهم ملة واحدة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وآيات التوريث مذكورة ذكرا عاما، فكل من وجد فيه سبب الإرث سيرث إلا إن قام دليلا على المنع، فهذا إذن سيرث من أب مهما اختلفت الديانات بين الكفار. هذا قولك ما قلت أبي حنيفة والشافعي وقول للإمام أحمد من قولين عند الإمام أحمد. نعم إخوتي الكرام، اشترط الحنفية والشافعية للتوارث بين الكفار مع اختلاف مللهم اشترطوا اتحاد الدار، وسيأتينا هذا إن شاء الله ضمن الموانع المختلف فيها، أذكر ثلاثة وأختمها بمانع رابع، أولها اختلاف الدار بين الكفار لا بين المؤمنين الأبرار، اختلاف الدار، والثاني كما سيأتينا الردة، والثالث الدور الحكمي، وأختمها بمبحث النبوة، هل النبوة تعتبر مانعا من موانع الإرث أم لا إن شاء الله. إننا اختلاف الدار، فإذا اختلفت دار الكفار، الابن يسكن في الصين والأب في روسيا، الابن لو قدرنا يسكن في فرنسا والأب في إسرائيل، كلهم على ملة يهود، لكن الدار مختلفة وكل دار تعاد الدار الأخرى ولها جيش ومستقل عن تلك وليس بينهما ولاية ولا مناصرة، فعند الحنفية والشافعية لا توارث بين الكفار عند اختلاف الدار لانقطاع سبب الولاية بينهم، فبقيت بينهم ولاية. ومن أسباب الإرث كما تقدم معنا وجود الأصل، أصل سبب الإرث وجود الولاية بين الوارث والمورث، وأنك تنتفع به وينتفع بك فيؤول ماله إليك، وأما ذاك في جيش يقاتلك وأنت في جيش تقاتله، فإذا اختلفت الدار وانقطعت النصرة بين تلك الدور والولاية فلا توارث بين الكفار عند أبي حنيفة والشافعي. وسيأتينا كما قلت اختلاف الدار وضبط اختلاف الدار في الموانع المختلف فيها، اختلاف الدار والردة والدور الحكمي موانع مختلف فيها ثلاث، يأتينا الكلام عليها إن شاء الله. فهذا اعتبره مانعا من موانع الإرث الإمام مالك، لم يعتبر اختلاف الدار، وهكذا الإمام أحمد كما سأتينا. إنما عند الشافعي وأبي حنيفة يتوارث الكفار فيما بينهم على اختلاف مللهم ونحالهم، إلا إذا اختلفت الدور وانقطعت الولاية والمر بينهم فلا توارث. واضح هذا القول؟ القول الثاني ذهب إليه الإمام مالك في قول من قولين، له قولان في المسألة، الثاني والثالث للإمام مالك، والأول والثالث للإمام أحمد كما سيأتينا. قلنا الإمام أحمد قولان في المسألة الثانية، وهكذا للإمام مالك، وأما أبي حنيفة والشافعي لهم قول واحد كما تقدم معنا. الإمام مالك يقول الكفار ثلاث ملل، فأهل كل ملة يتوارثون فيما بينهم، وهذه الملل هي يهود ونصارى ومن عداهم، كلهم ملة واحدة، فلا يرث يهودي من غير أقربائه اليهود، ولا يرث نصراني من غير أقربائه النصارى، ولا يرث، ويرث بقية الكفار بعضهم من بعض على اختلاف أشكالهم، فكلهم ملة واحدة. لا إله إلا الله. فاعتبر الإمام مالك في هذا القول السبب في تصنيف الكفار إلى ملل معتبرة وجود كتاب واحد، فمن عندهم كتاب يعتبرون ملة، اليهود عندهم كتاب، النصارى عندهم كتاب، بقية الملل ما عندها كتاب فهم كلهم ملة واحد، وجود كتاب أو عدمه، فمن له كتاب لا يرثه إلا أهل ذلك الكتاب. هذا القول الأول للإمام مالك من قوليه، وهو قول ثان في المسألة الثانية. القول الثالث قال به الإمام مالك في الرواية الثانية عنه، وهو قوله الثاني، والإمام أحمد في القول الثاني، أنه تقدم أن له قولان، قول كأبي حنيفة والشافعي وقول كمالك في القول الثاني، وهو أن الكفار مللهم متعددة بعدد مبادئهم وأشكالهم عليهم لعائن ربهم. فاليهود ملة، والنصارى ملة، والبوذيون ملة، والمجوس ملة، والقاديانية ملة، والبهر ملة، والهندوك ملة، والسيخ ملة، عليهم جميعا غضب الله والعنف. كل هذا كل واحد ملة ملة ملة، ولا توارث إذا اختلفت الملل. بوذي لا يرث من سيكي من سيخ، ماذا يسمونه؟ ناس يقولون سيخ وناس يقولون سيك. لا إله إلا الله، لا توارث بينه. واضح، لابد من أن يكون على فكر واحد، لأنه بالفكر الواحد تحصل المناصرة والمعاضدة والموالاة. وإذا اختلفت الأفكار كل واحد يسعى لإراقة دم قريبه، فكيف تعطيه ما لهم؟ لا ولاية بينهم عند اختلاف نحالهم وأفكارهم ومبادئهم. وأيد أهل القول الثالث الرواية عن الإمام مالك والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله قولهم بإحدى روايات الحديث المتقدمة: لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال: ليس هذا خاصا بين المؤمنين والكافرين، أي ملة تخالف ملة أخرى فلا توارث بين أتباع تلك الملتين. لا يتوارث أهل ملتين شتى، وتقدم معنى لفظ الحديث، أي أهل ملتين مختلفتين مفترقتين لا يتوارثون. وعليه الكفار مللهم لا تحصى، على حسب ما يجد من ملل الكفر. فكل من كانوا على فكر كافر فهم ملة، فإذا خالفوا غيرهم فأولئك ملة، وهؤلاء ملة، وهؤلاء ملة، ولا توارث بينهم. يشترط اتفاق الدين، اتفاق المبدأ، اتفاق النحلة بين الورثة والمورثين، وإلا لا يوجد توارث. هذا حديث إخوتي الكرام، هذه أقوال ثلاثة. يعني في الحقيقة كل من الأقوال الثلاثة معتبر في الشق الثاني من المسألة الثانية. كل من الأقوال الثلاثة معتبر. من جعل الكفار ملة واحدة حقيقة قولهم معتبر، بعضهم أولياء بعض بنص القرآن، وكل منهم ينصر الآخر على المسلم وإن اختلفت نحالهم ومللهم، يعني يختلفون فيما بينهم لكن يتعاونون علينا، وهذا هو الواقع. فإذا بينهم في نهاية الأمر بينهم ولاية وموالاة بينهم، ويعني هو يتفق مع أي كافر كان من أجل القضاء على المسلم. وإلا كم يوجد بين يعني الشيوعية والرأسمالية من خلاف؟ كم يوجد؟ فيوجد إن قلت لكم يعني أكثر من الخلاف الذي بين المسلمين والنصارى، ومع ذلك يتفقون علينا، يعني هذا حق يقابلهم. ولا كلهم باطل، يجمعهم وصفه الباطل والضلال. فقولون ضلال، إذا اجتث هذا الضلال وأزيل سيأتي الدور للضلال الثاني، فدعونا نقف